الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله حمدا لا ينقطع على الدوام ولا يكثر بمرور السنين والشهور والأيام، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الحمد لله من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله مذل الجبابرة والمتكبرين، قاهر الطغاة والظلمة والمفسدين، الذي أهلك فرعون وهامان وقارون، ودمر عادا وثمود وجبابرة القرون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، له منه أدناه وأقصاه وأفضله وأثناه، ما أعلن منه العبد وما أخفاه، إليه مبتدأه ومنتهاه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله حمدا يزيد على الحصر والقصر، ويتجاوز حدود السماء والبر والبحر، ينطق به الراضي والمضطر. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله حمدا نصل به إلى رضاه، ونحفظ به نعمه وما أعطاه، ونفوز به فيه بجنته يوم نلقاه، ونقول مع القائلين الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وصلاة وسلاما على من أرسله واصطفاه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام، ولم يستنجح بأحسن من صنعه مرام. الحمد لله الذي جعل الحمد مستحق الحمد حتى لا انقطاع، وموجب الشكر بأقصى ما يستطاع. الحمد لله مانح الأعلاق وفاتح الأغلاق، الحمد لله إبداء وإعادة. الحمد لله للحجج البوالغ والنعم السوابغ والنقم الدوامغ. الحمد لله معز الحق وناصره، ومذل الباطل وقاصره. والحمد لله الذي لا خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه. أحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لأنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاؤه ونعمه لا تجازى ولا توازى ولا تبارى ولا تجارى. حمدا يتردد تردد أنفاس الصدور، ويتكرر تكرر لحظات العيون. حمدا يستنزل الرحمة ويستكشف الغمة. حمدا يبلغ الحق ويقتضيه، ويمتري المزيد ويقتضيه. الحمد لله المجيب من دعا، وفاتح الباب لعبد قرع. الحمد لله حمد المخلصين له حمدا يكافئ فضل الحمد لله. الحمد لله حمدا طيبا جللا مباركا فيه أسفى الحمد لله. الحمد لله حمدا زاكيا قدسا مستوفيا طيبات الحمد لله. الحمد لله موصولا تتم به مراتب الشكر لي والحمد لله. الحمد لله مني لا وقوف له دون الرضا وتمام الحمد لله. الحمد لله حمدا طاب وانتشرا على ترادف جود في الوجود سرى. الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى. الحمد لله مولي الخير والنعم ومذهب الشر والضراء والنقم. سبحانه من إله لا شريك له أجر الأمور بما في العلم وبالحكم. كم حادث قد رآه الناس يهلكهم وآل من لطفه فيهم إلى النعم. الحمد لله حمدا لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فيسأل سائل ويتساءل متسائل، سنوات مضت بلغت 8 سنين، ماذا في هذه السنوات الثمان من دروس وعبر وذهب ودرر؟ فأقول لكم أيها الأخوة، هكذا علمتني السنوات الماضية. علمتني أن حسن الظن بالله ليس كلمة تقال، وإنما هو يقين يخالط شغاف القلوب وخلجات الصدور. حسن الظن بالله سكينة في الملمات وذبات عند المدهمات ونور في الظلمات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مضت سنوات ثمان حيل بيننا وبين اللقاء، ولكنها بفضل ربي وإحسانه لم تذهب سدى ولا هباء، بل فيها من النعم السوابغ والدرر اللوامع والآلاء التي تعدو على الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه إشارات إلى بعض تلك الدروس الجامعة والفرائد الماسعة، مكتفيا من القلادة ما أحاط بالعنق، والحر تكفيه الإشارة ويغنيه عن كثير الكلام موجز العبارة. فخير الكلام ما قل ودل، وأسوأه ما أطنب وأمل. علمتني الحياة، علمتني السنوات الماضيات أن حسن الظن بالله ليس كلمة تقال، وإنما هو يقين يخالط شغاف القلوب وخلجات الصدور. حسن الظن بالله سكينة في الملمات وثبات عند المدلهمات ونور في الظلمات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. البلاء والمحن والفتن سنة ماضية وطريقة جارية لمن أراد الله والدار الآخرة. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كلما عظمت أهدافك وسمت غاياتك هان عليك ما تلاقيه من محن وفتنة وبلاء. ومن يحسب الحسناء لم يغله المهر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قالوا منعت، فقلت ليس بظائري منعي، وأي مهند لا يغمد. والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد. والنار في أحجارها مخبوءة لا تفتني إن لم تجرها الأزند. علمتني الحياة وعلمتني تلك السنون عدم تعلق القلب بالخلق أو الركون إليهم مع انقطاع الرجاء منهم، لأن من تعلق بشيء وكل إليه مع تمام التعلق بالله واللجوء إليه وطلب النصر والفرج منه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تماسكت صبرا واحتسابا فإنني أرى الصبر سيفا ليس فيه فلول. عذابي أن أشكو إلى الناس أنني عليل، ومن أشكو إليه عليل. وإن الذي يشكو إلى غير راحم ويبكي بما في نفسه لجهول. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الطالع الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله. وتعلمت وجوب الأخذ بالأسباب الشرعية وعدم تضييع الفرص إذا سنحت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت الداعي، وفي رواية: لاستبقت الباب. فقد تضيع فرصة سنحت فتندم على ذلك ولا تمندم. تعلمت الواقعية والاعتدال وعدم تحميل النفس ما لا تحتمل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكل امرئ أعرف بنفسه، والقصد القصد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بين النصر والهزيمة لحظة، فإياك والاستعجال، فلو صبرت لظفرت. سئل عن ترث وهو جاهلي مشرك: كيف كنت تغلب أعداءك؟ فقال: تعلمت ذلك في الصغر. قالوا: كيف؟ قال: كنت ألعب أنا والصبيان، فكل منا يضع إصبعه في فم الآخر، فأينا سحب إصبعه الأول انهزم، فكلما أردت أن أسحب إصبعي من فمه قلت: لعله هو يريد أن يفعل ذلك، فإذا هو يفعله فأنتصر أنا. وهكذا الفورس والجمال في المعركة، فهكذا تعلمت وهكذا انتصرت. الحياة فرص، وفرص البلاء قد تكون أعظم من فرص الرخاء، فإذا هبت رياحك فاغتنمها. البلايا أيها الأخوة والفتن نعم من الله جل وعلا. أخوان لكم ابتلوا، وقبل البلاء لم يكونوا يحفظون كتاب الله، فمن قضى البلاء إلا وهم، لا أقول يحفظون كتاب الله، بل يهزونه هزا ويجودونه تجويدا. لما بدأ البلاء أقسم بعضهم أنه لم يكن يحفظ أكثر من 100 حديث، وخرج وهو يحفظ أكثر من 5000 حديث. سمعت بأذني هاتين من يقسم بالله وقد مضى عليه سنوات لم يرى أبناءه، يقسم أنه لا يتصور أنه يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد منه. فالبلاء والمحن والفتن فرص، فاغتنمها. إذا هبت رياحك فاغتنمها، وأي رياح أفضل من تلك الرياح؟ فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. كما أن النعم لا تدوم، فكذلك البلاء والمحن. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فلا تفرح بمنحة ولا تحزن لمحنة، لكي لا تأتوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أما تعلم أنك إن أعسرت شهرا فقد أيسرت دهرا، وإن مارست الشدة أياما فقد لابست النعمة أعواما؟ فكما لم تدم مدة السراء لم تدم مدة الضراء، وكما لم تلبث نوبة المنحة لا تلبث نوبة المحنة. فلا تيأس من روح الله، فاليأس كفر، ومع العسر يسرا. وكأني بالله قد كشف ذرك وبلواك، وأغناك وأقناك، وأعطاك مناك. فلا تكن من الظانين بالله ظن السوء، فإنه تعالى أولى بالجميل. ولا تكن من القانطين، فإنه عز ذكره يفرج عما قليل. وقوله جل جلاله أصدق قيل: وانتظروا الخروج من الضيق إلى السعة، ومن الإنزعاج إلى الدعة، وأبشر بعيشة راضية ونعمة كافية. ولا تجزع وإن أعترت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عما قليل. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. وما هذه الأيام إلا منازل، فمن منزل رحب إلى منزل ضنك. أما في نبي الله يوسف أسوة لمثلك محبوس عن الظلم والإفك؟ أقام جميل الصبر في السجن برهة، فآل به الصبر الجميل إلى الملك. السعادة الحقة ما تراه وما تحس به، لا ما يراه الآخرون. وأعظم السعادة في الدنيا سعادة القلب لا سعادة الجوارح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما ينقم مني أعدائي، أنا جنتي في صدري، قتلي شهادة، وتسديري سياحة، وسجني خلوة. قلت لكم: سمعت أكثر من مرة ممن ابتلي فصبر يقول: والله لا أظن أن على ظهر الأرض من هو أسعد مني. والناس يتصورون أنه من أشد الناس بلاء، لأن الله كريم ورحيم ورحيم. الشدة أيها الأخوة والفرج متلازمان. الشدة والفرج متلازمان وقرينان لا يفترقان، فكلما اشتدت الأمور قرب الفرج فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تأملت في سورة يوسف عليه السلام فرأيت أن الشدة قد لازمها الفرج في مواضع عدة، وهو يلقى في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وفي نهاية السجن يرى الملك تلك الرؤيا فيأتيه الفرج حتى يقول الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ويعقوب عليه السلام عندما تولى عن أولاده وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فإذا الفرج يأتي بعد لحظات أو بعد أيام. الفرج والشدة أيها الإخوة كما قلت قرينان لا ينفصلان أبدا، إذا اشتملت على البؤس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب، ولم نر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. تصبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ما تخيب، وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. التفاؤل التفاؤل مهما كانت الظروف والأحوال، فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تفاؤلا منه في أيام الأزمات والشدائد. خرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم في يوم العقبة مما لقيه من كفار قريش، فيرسل الله جل وعلا له ملك الجبال ويقول إن الله يأمرني إن أذنت أن أطبق أو إن شئت أن أطبق على أهل مكة الأخشبين أي الجبلين. فيقول صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يأتيه أصحابه يشكون ما يلقونه من قريش ويقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. انظر إلى تفاؤله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم كلاما عجيبا، إن الرجل في من كان قبلكم يوضع في الحفرة فيشق ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دين الله، والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يلحقه سراقة وهو مشرك عندما وضعت قريش أعظم الجوائز لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي حدث؟ فإذا هو يبشر سراقة بسواري كسرى، أي يبشره بسقوط مملكة فارس أعظم مملكة في ذلك الوقت، وهو يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح عظيم. وفي الحديبية وما أدراك ما في الحديبية، عندما وجفت القلوب واهتزت المشاعر وقال القائل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقبل الدنية في ديننا، وعندما جاء سهل قال صلى الله عليه وسلم متفائلا سهل أمركم، ثم يوقع صلح الحديبية فإذا هي قليل ولحظات والصحابة لا يزالون يبكون من شدة الوقع ومن شدة الألم. فإذا الله جل وعلا ينزل على حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لم يغادره التفاؤل صلى الله عليه وسلم مهما اشتدت الخطوب ومهما ادلهمت المدلهمات. تسألونني أيها الأحبة لماذا أتفاءل وأنا أرى وأنتم ترون الشرور من يمين وشمال، وأنا رأيت من بلغ منهم اليأس مبلغه؟ أتفاءل لماذا؟ أتفاءل لأننا قبل 30 سنة لم يكن هناك في مدينة الرياض إلا حلقات لتحفيظ القرآن تعد على الأصابع، بينما الآن عدد الذين ينتمون لجماعة تحفيظ القرآن في منطقة الرياض فقط أكثر من 100,000 شاب. لماذا لا أتفاعل وأنا قبل 15 عاما فقط ما كنا والله نعرف حلقة من حلقات النساء إلا إذا كانت في البيوت ولا تعلم؟ واليوم يوجد في مدينة الرياض فقط أكثر من 200 دار لتحفيظ القرآن فيها أكثر من 40,000 امرأة. لماذا لا أتفاءل ومحاضرة تقام قبل أيام أو قبل شهرين للنساء وليست للرجال يحضرها أكثر من 10,000 امرأة؟ لماذا لا أتفاءل؟ أما في أنحاء المملكة فالعدد بمئات الآلاف والحمد لله. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة وأنا أرى الأمة تعود إلى دينها والناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ لماذا لا أتفاءل وأنا أرى أن القضية الكبرى في حياة العالم أجمع الآن هو الإسلام؟ عندي قبل 3 أيام بل قبل يومين أحد الأخوة من كبار الدعاة في أمريكا يقول لي كنا قبل 2 سنين فقط نحاول أن ننشر زاوية صغيرة في أحدى صحف أمريكا ولا نستطيع، نتمنى ربع ساعة من أجل أن نتحدث في إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية ولا نقدر على ذلك. والآن يقول آلاف الصحف وعشرات القنوات تتحدث عن الإسلام، يقول لي جميع الكتب التي كتبت عن الإسلام نفذت من جميع المكتبات، الصالح منها والصالح. حديث الشعب الأمريكي الآن هو الإسلام، حديث الغرب الآن هو الإسلام، ولذلك أصبح الإسلام بالعشرات بل بالمئات. أسلم أيها الأخوة في أمريكا وحدها خلال سنة واحدة أكثر ممن أسلم خلال 10 سنوات. لماذا لا نتفاءل؟ لماذا لا نتفاءل وأنا أنظر إلى قضية فلسطين تسير في الاتجاه الصحيح؟ قبل 30 سنة كيف كانت الحال؟ الشعوبية والقومية والشيوعية هي التي ترفع قضية فلسطين. ما الذي حدث الآن؟ هلكت تلك المنظمات وذهبت تلك المنظمات، ولا يرفع في فلسطين الآن إلا من يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة وقد عشنا ردحا من الزمن على أن إسرائيل هي الدولة التي لا تقهر، هي الدولة التي دخلت جميع الحروب وانتصرت على العرب؟ ونعم انتصرت على العرب ولم تنتصر على المسلمين. والآن جاء أبطال الحجارة ليذيقوا إسرائيل المرارة والحرمان والبلاء. لماذا لا أتفاءل؟ وقبل 10 سنوات فقط أنتم تعلمون ذلك كانت مشاريع السلام على أشدها والأماني والأحلام، والآن وصل الجميع إلى قناعة وهي القناعة الحقة أنه لا يصلح مع اليهود سلام ولا وئام، وإنما لا ينفع معهم إلا القتال والسيف، لا ينفع معهم إلا الجهاد. هذه حقائق ومبشرات. أما الجهاد الذي في فلسطين الآن فلو ألقيت محاضرة مستقلة عن آثاره وبركاته والله ما كفاه. هل أتحدث عن هؤلاء الأطفال الذين يواجهون الدبابات والمدرعات وقذف الله الرعب في قلوب أعدائهم وسلب الرعب منهم؟ أطفال في عمر الزهور يواجهون السلاح المدجج ومع ذلك ينتصرون على أولئك. إسرائيل الآن تمر في رعب، اليهود في فلسطين يمرون في رعب لم يمروا فيه تاريخهم كله أبدا. الآن إقبال على الإسلام في داخل فلسطين وعودة إلى الله بعد سنوات من موجة الشيوعية والإلحاد والكفر. الآن المنظمات الإسلامية التي ترفع الجهاد حقا هي التي لها الكلمة في الساحة. لم يستطع عملاء اليهود أن يفعلوا شيئا وارتدوا على أعقابهم ناكصين. لأول مرة في تاريخ اليهود تكون المعادلة أيها الأخوة 3 قتلى من المسلمين مقابل قتيل يهودي، وهذا انتصار عظيم. أتعلمون أن في حرب فيتنام التي أجلت أمريكا من فيتنام كان المعدل قتيل أمريكي في مقابل 20 قتيل من الفيتناميين؟ ولذلك الرقم هذا الآن مع أن إسرائيل تمس السلاح والعتاد وتدمر تدميرا هائلا، وهؤلاء لا يملكون إلا أقل السلاح. والرقم الآن قتيل من اليهود قاتلهم الله ويقابل 3، وهذا رقم لم يمر في تاريخ الصراع مع اليهود أبدا. الآن أيها الأخوة، دور تحفيظ القرآن والمدارس الإسلامية في داخل فلسطين أمرها عجيب بسبب هذه الانتفاضة المباركة، بسبب هذا الجهاد الذي هو الطريق الحق لتحرير فلسطين. إذن لماذا لا أتفائل؟ والله أيها الأخوة، مع ما نراه وترونه من بلاء ومن محنة وفتن، فإن تفاؤلي يزداد يوما بعد يوم. بل لا أكتمكم فأقول لكم إن البلاء الذي يصب الآن على الأمة في كشمير والفلبين وأفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها من أقوى أدلة التفاؤل عندي، ومن أقوى علامات الانتصار بإذن الله. إذن أيها الأخوة، هذه حقيقة تجعلنا فعلا ننتقل انتقالا ونفهم فهما حقيقيا. وللنجم من بعد الرجوع استقامة، وللشمس من بعد الغروب طلوع، وإن نعمة زالت عن الحر وانقضت فإن بها بعد الزوال رجوع، فكن واثقا بالله واصبر لحكمه فإن زوال الشر عنك سريع. فأبشروا وتفاءلوا فالخير قادم والأمة منتصرة، هذه حقيقة لا مراء فيها رغم ما نراه من البلاء والشدة والعناء. الذي يدرس واقع الغرب الآن يدرك هذه الحقيقة، الذي يدرس الاقتصاد الغربي والأمريكي بصفة خاصة يدرك هذه الحقيقة. ولكن لا بد من الصبر والمصابرة، لا بد من الجهاد. أما التفاؤل ونحن جالسون وقاعدون فهذا لا يكون أبدا، ويخالف سنة الله جل وعلا في الأرض. مما علمتني تلك السنون أن من يريد أن يعمل لله وأن يبلغ رسالة ربه فلن يستطيع أحد من الخلق أن يمنعه أو أن يحول بينه وبين رضا الله جل وعلا. نعم، يغلق باب فتفتح أبواب، ويسد طريق فتتراءى لك الطرق والمسالك والشعاب. فليست الدعوة مقصورة على صعود منبر أو تأليف كتاب. ما دام أيها الأخ فيك قلب ينبض وعين تطرق فأنت تستطيع أن تؤدي رسالة ربك. أذكر لكم قصة حقيقية واقعة صاحبها لا يزال على قيد الحياة، أسأل الله له الشفاء وحسن الختام. رجل عرفته قبل أكثر من 10 سنوات في الرياض من الصالحين الأخيار، وممن أكرمه الله بالمال وينفق على مشاريع الخير بسخاء. فقدته فسألت عنه فإذا هو أصيب بمرض أيها الأخوة أصبح لا يتحرك فيه شيء من جسده ولا ينطق كلمة واحدة، لا يتحرك فيه إلا عيناه فقط، لا يتكلم، لا يتحرك، لا يمشي، تعطلت حواسه إلا سمعه وعينه. أتعلمون ما قصة هذا الرجل؟ الآن يمارس الدعوة بكل قوة، يمارس إنفاق الأموال بكل سخاء، يصدر الأوامر للمشاريع ولغيرها بتحريك عينيه فقط. كيف؟ يأتيه أبناؤه ويضعون له الأحرف، يركبون له الأحرف حرفا حرفا، فإذا وافقه هذا الأمر حرك عينيه. فتعلموا منه ذاك، حتى ذكر لي أحد الأخوة أنه يبيع ويشتري الآن في العقار وفي غيره بهذه الطريقة. وحدثني أحد الأخوة يقول كان لدي مشروع كبير فذهبت إليه فبدأوا معه بتلك الطريقة فما خرجت منه إلا وقد تبنى ذلك المشروع، وهو لا يحرك إلا عينيه فقط. ما بال الأقوياء الأصحاء، ما بال من أعطاهم الله نعمة الكلام والسمع والحركة. إذن لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينك وبين رضا الله وأن تبلغ رسالة الله إذا صدقت مع الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله أيها الأخوة، شاب يحضر درس لا يتحرك منه إلا رأسه، فيه شلل رباعي، فيه شلل رباعي، أسأل الله له الشفاء. لا فقط رأسه يسمع ويتكلم. أتعلمون ما هي قصة هذا الشاب؟ وكثيرا وقد يكون موجودا في الدرس الآن. هذا الشاب أصيب بحادث وهو في المحراث الثانوية، فأقام في المستشفى قرابة 10 سنوات يمشي على عربة لا يحرك إلا رأسه كما قلت لكم، أما بقية أطرافه فلا تتحرك. أصبح داعية في المستشفى، ثم واصل المرحلة الجامعية ودرس في كلية أصول الدين وتخرج بتقدير عالي جدا. أذكر أنه في الفصل عندما يعجز الطلاب عن الإجابة كان هو الذي يجيب، كان في المستشفى يوزع الرسائل والنشرات ويتكلم مع المرضى، كان يزورهم ويعلمهم ويفهمهم. لما تخرج جاء يسألني هل يواصل الدراسات العليا أو لا. أصبح يحفظ كتاب الله، لا أراه إلا ومعه كتاب، ويلقي الدروس في المساجد وهو على عربته. إذن الصادق مع الله لا يمنعه أحد بأي حالة كان، في السراء أو الضراء. أما الذين يلتمسون المعاذير فقد يجدون العذر أمام الناس ولكنهم لم يجدوه أمام الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما علمت الحياة حكمة رائعة أختزلها وأختصرها بما يلي: إياك أن تختلف أخلاقك في أيام الشدة عن أيام الرخاء، أو أن تتخلى عن مبادئك ومنهجك، فالأيام الشدائد لا تزيد المؤمن إلا قوة، والبلايا والمحن تظهر معدن الصفاء والنقاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. فالاضطراد الاضطراد، والثبات الثبات قبل وحين وبعد. وعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، فمن عامل الناس بأخلاقهم أصبح مزيجا من الأخلاق والطباع. ولقد أثنى الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن كما أخبرت بذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الصبر عمل ونية وجهاد، سكينة في القلب وحركة في الجوارح، وجهاد في المشاعر. وليس الصبر استكانة وذلا وخضوعا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن يصبر يصبره الله. والصبر صبران: صبر إيجابي وصبر سلبي، فخذ بالأول واحذر الثاني. كان أحد طلاب العلم في محنة وبلاء، فأرسل يشكو إلى أخ له ما يلاقيه من بلاء وعنة، فقال له: صبرا أبا أيوب صبرا مبرحا، وإذا عجزت عن الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يملك حلها. فأجابه أبو أيوب بقوله: صبرتني ووعظتني وأنا لها، وستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. فما لبث بعد ذلك أياما حتى عاد مكرما معززا مبجلا. كن حكيما في تحقيق أهدافك وبلوغ غاياتك، وإياك والخفة والاستعجال، ولا تقدم على أمر حتى تعلم حكمه ومآله. وخذ بالاستشارة عند عزائم الأمور، ولا تدع الاستخارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأخيرا مما علمتني الحياة وعلمتني تلك السنون: الباطل ذليل مهما انتفخ، والحق قوي وعزيز وإن غاب لحظة واختفى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وجولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أيها الأخوة، أيها الأحبة، الدروس كثيرة والعبر تعدو على الحصر، ولكنني أشرت إلى بعضها كما قلت إشارات وجيزة من أجل أن أختم هذا اللقاء بكلمات تكون نبراسا لنا في الطريق. كم جاءتني من أسئلة، واقع الأمة الآن وما تمر به من أحوال والظروف التي تحيط بها، والعدو قد كشر عن أنيابه وأعلن عن أهدافه، فما هو واجبنا وماذا نعمل؟ وعلى سبيل الاختصار أيضا والإيجاز، أقف هذه الوقفات معالم في الطريق، خطوات إلى الأمام ومعالم على الطريق. أولا أيها الأخوة، أوصيكم ونفسي بصفاء المنهج وسلامته والتركيز على منهج الوسطية قولا وفعلا وعملا واعتقادا. بلادنا أيها الأخوة مرت بظروف كما مرت به بلاد أخرى، ولكنها قبل 30 سنة كانت تسلم من تلك البلايا التي وقع فيها آخرون، ولكننا نرى اليوم الحال غير الحال. هناك من وقع في الغلو، وهناك من وقع في الإفراط والتفريط، فواجبنا الآن أن نتأمل، أن نلتزم بالمنهج الحق، الوسطية بمعناها الصحيح. هذا هو واجبنا أيها الأخوة، لأنها نشأت مدارس لا تخفى عليكم، امتدادا للمدارس التي كانت بعد عصر التابعين، فالمرجئة لهم وجود، والخوارج لهم وجود، والمعتزلة لهم وجود، والأشاعرة لهم وجود، والصوفية كذلك، والرافضة، كل هؤلاء أصبحوا وبالا على الأمة. واجبنا هنا أن ننتبه إلى منهجنا وإلى سلامة المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثانيا، العلم العلم أيها الأخوة، مما يسر ويفرح ويضيء لنا الطريق هو ما نراه من إقبال عظيم على العلم. أقول لم يمر في بلادنا منذ سنوات طويلة، إن أقيمت دورة حضرها الآلاف، وإن فتح درس حضره المئات، ونجد الإقبال على الكليات الشرعية إقبالا منقطع النظير. فأقول إن هذا من علامات الطريق، وهو من أقوى الأسلحة التي نواجه بها أعداءنا. وأعظم العلم هو علم التوحيد وحقيقة الولاء والبراء والتضلع بمنهج أهل السنة والجماعة. ثالثا، الاعتزاز بهذا الدين والإيمان الحق بكماله وشموله وديمومته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمة من أجل أن تواجه أعداءها لا بد أن تعتز بدينها. اليابانيون وهم مشركون وثنيون يعتزون بعقيدتهم، الهنود أو الهندوس بعبارة أدق وهم عباد البقر يعتزون بدينهم. الأمة الآن تخترق من داخلها، هناك مشككون من داخل الأمة، ممن يتكلمون بلغتنا وبألسنتنا ومن أبناء جلدتنا ويسكنون في بلادنا. والله لن نستطيع أن نواجه أعداءنا أيها الأخوة إلا بقوة الاعتزاز بهذا الدين وحسن الثقة بالله جل وعلا والإيمان بأنه دين عالمي كامل متكامل شامل. عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد أطرق رأسه فقال له ارفع رأسك لا تضع علينا ديننا أو لا تضع ديننا، ارفع رأسك. أعجبتني قصة سمعتها بالأمس عن أحد الأخوة يقول كنا في حديقة عالمية وأظنها حديقة الهايد بارك في لندن، وتعلمون هذه الحديقة فيها من الأجناس والأشكال الشيء العجيب. يقول فقام شاب عمره 15 عاما عندما حان وقت الصلاة فأذن، فتجمع الناس ثم أقام الصلاة، فانتظروا من يقدمون للصلاة، قالوا له أنت الذي أذنت فتقدم بنا. يقول فتقدم بهم فوالله إنك لا ترى أو لا تستطيع أن تعد عدد الصفوف في تلك الحديقة، والكفار يحيطون بهم ينظرون هذا العجب. فلما انتهت الصلاة فإذا هذا الشاب الذي لم يتجاوز عمره 15 عاما يقوم ويلقي خطبة عصماء في هذا الجمع الغفير. هنا العزة وهنا القوة وهنا الثقة. هناك من أبناء ديننا من يشككون في صلاحية هذا الدين وعالميته، ولذلك نرى الآن في بعض المؤسسات التجارية من إذا اتفقوا مع بعض المؤسسات الغربية يكتبون في آخرها إذا وقعت مشكلة يتحاكمون إلى محاكم الغرب وقوانين الغرب وهم في داخل بلادنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لن نستطيع أن نواجه العدو بسلاحه، فهو أقوى منا في السلاح المادي، ولكننا نستطيع أن نواجهه بقوة إيماننا والتزامنا بعقيدتنا وحسن ثقتنا بربنا. تأخرت المراكب على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والنهر أمامه وهو يريد أن يقاتل الفرس، فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه قم وانظر في الجيش. فذهب ينظر في الجيش في الليل، ماذا رأى الجيش؟ رآهم سجدا ركعا يستغفرون الله جل وعلا ويتلون القرآن ويتضرعون بين يديه. فقدم تقريره لسعد رضي الله عنه، فلما كان في الصباح قال سعد إني راكب فرسي وسأخوض النهر، فإذا ركبت فرسي فامشوا من خلفي. فلما ضرب فرسه جمد الله لهم النهر كأنهم يمشون على اليابسة، فلما رآهم الفرس هربوا من أمامهم بدون قتال. عندما نصل إلى هذا المستوى هنا نواجه أعداءنا، عندما نهتم بالواجبات والسنن. إحدى المعارك بين المسلمين وبين عدوهم عندما قامت الصلاة قام المسلمون يطبقون سنة وهي السواك، فلما بدأوا يستاكون قال العدو وهم يرونهم بدأوا يسنون أسنانهم علينا، فقذف الله في قلوبهم الرعب فهربوا بدون قتال. هكذا أيها الأخوة، قوة الإيمان والثقة بالله جل وعلا. ولذلك قال موسى لما قال أصحابه له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نحن الآن يجب أن نستعد لمعركة مع أعدائنا، والمعركة لا نستطيع أن نجاريهم الآن في سلاحهم المادي، مع أنه من الواجب علينا أن نعد كل عدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكننا نستطيع ما لا يستطيعون، معنى الإيمان ومعنى القوة ومعنى العزة ومعنى الله جل وعلا. أيضا أيها الأخوة، وحدة الكلمة وتأليف القلوب ورص الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف وتجريد النية، التربية على الإنصاف والعدل والبعد عن التعصب والتحزب. واسمحوا لي بكلمات في هذا الموضع، في تاريخنا مرت الأمة بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصحابة والقرون المفضلة الذين أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت المدارس البدعية من أشاعرة ومعتزلة ورافضة وخوارج وجهمية ومرجئة كما تعلمون. ثم بعد ذلك جاءت مدرسة أخرى أو جاءت مرحلة أخرى وهي التعصب المذهبي الذي أضاق الأمة الويلات، فتفرقت شيعا وأحزابا، واستمر هذا التعصب يضرب أطنابه في الأمة إلى سنوات قريبة، حتى عندما دخل الاستعمار في بلاد الشام كانت الصحف تكتب وتناقش على ظهر صفحاتها هل يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية أو أن يتزوج الحنفي من الشافعية، وكل يدلي بدلوه. هناك من يقول يجوز، وهناك من يقول لا يجوز، وهناك من يقول يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية ولكن لا يجوز أن يزوج الحنفي من الشافعية. مرت هذه المرحلة في الأمة، والعدو كان يكتسح بلاد الشام مدينة مدينة وقرية قرية، والأمة مشغولة بالتعصب المذهبي. ثم جاءت مرحلة الجماعات والحركات الإسلامية، وأدت هذه الحركات دورا مهما في تاريخ الأمة، لا ينكر ذلك إلا منكر، ولكن نشأ التحزب والتعصب، ونشأت بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبح معقد الولاء والبراء عند كثير من الناس هو الانتماء لتلك الفئة أو تلك الفئة أو ذا هذا أو ذاك. والآن هذه المرحلة قد تكون في نهايتها، وبدأت مرحلة أخطر هي التي نعيشها الآن. بدأ التعصب والتحزب للأفراد، هذا يتعصب لهذا الشيخ، وهذا يتعصب لهذا العالم، وهذا يعقد الولاء لذاك، وهذا يحارب هذا، وأصبحت الأمة فيها فرقة وخلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نقرأ على صفحات الانترنت، لأنه هو الوسيلة الوحيدة لإبراز هذا الأمر شيئا من هذا الجانب. نجد الجلسات تعقد والمجالس تعقد في الجدل الذي لا وراءه ولا طائل من ورائه، فلان قال وفلان فعل وفلان حدث. أيجوز هذا أيها الأخوة ونحن نواجه عدوا شرسا لا تخفى المعركة منه؟ أنا لا أقول أيها الأخوة نمجع قضايا الدين والعقيدة، والله كلا وحاشا. أنا لا أتحدث عن علاقتنا بالرافضة أو الصوفية أو المبتدعة، لا والله، أنا أتحدث عن خلاف داخل أبناء الصف الواحد والمنهج الواحد داخل أهل السنة. ما كنا نعرف هذه الخلافات قبل سنوات معدودة. ما الذي حدث؟ ألا نتقي الله جل وعلا؟ ألا نخشى من الله جل وعلا؟ يا أخوتي الكرام، جاءني عدد من الشباب في مناسبات مختلفة يقول لي فلان عن الشيخ الفلاني كذا وعن الشيخ الفلاني كذا. كنت أجيبهم بكلمة واحدة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا أجد برهان ولا أجد الدليل. لمصلحة من تغير قلوبنا على إخواننا ومشايخنا ودعاة الإسلام؟ أنا لا أقول إنهم معصومون، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق يجب أن يقبل ممن جاء به، والباطل يجب أن يرد ممن جاء به. ولكن الذي يحدث خلاف ذلك تعصب لأفراد، وطعن بآخرين، وترويج للشائعات، وكذب لا صحة له، بين أبناء ملة واحدة ومنهج واحد، كلهم يعلنون منهج أهل السنة ولا يسلمون من الأخطاء، ولكن أخطاء تغمر في بحر حسناتهم. فألا نتق الله جل وعلا؟ يا أحبتي الكرام، اسمعوها مني نصيحة والله أقول لكم في هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم، والله ما يسمح أحد منكم أن يعتدي أحد على جيبه ليأخذ بعض المال، ومن حقه أن يفعل ذلك. هل تسمح لكل من هب ودب أن يأتي ويأخذ من جيبك ما يشاء؟ بل والله إنني أعرف أناسا لا يسمحون لأبنائهم ولا لزوجاتهم أن يمدوا أيديهم على جيوبهم بدون استئذان. أعرف رجلا مدت زوجته يدها على جيبه فأخذت منه 50 ريال بدون علمه فطلقها. قال لها أنا ما منعتك، أما أن تمدي يدك بدون استئذان فلا. أما ومع حرصنا على ذلك، أما قلوبنا فنعطيها من يعبث بها كيف يشاء، نعطيها من يملؤها بالحب والبغض. جاءني بعض الشباب في أكثر من مناسبة وقالوا لي عن فلان كذا وكذا وكذا. قلت لهم هل عندكم من برهان؟ قالوا ما عندنا برهان. ناقشتهم فلم أجد برهانا يثبت على الدليل. قلت لهم أسألك بالله، هل تغير قلبك على الشيخ فلان؟ قال نعم. قلت لماذا؟ قال لأن الناس يقولون عنه كذا وكذا وكذا. قلت ألست تعلم أن الله مطلع على قلبك؟ قال بلى. قلت ألست تعلم أن الله سيسألك يوم القيامة لماذا تغير قلبك على هذا الشيخ بدون دليل ولا برهان؟ قال بلى. قلت ألا تتق الله؟ حتى لو كان فيه ما تقول صحيح وأنت لا تملك الدليل فأنت آثم. هذا واقع أيها الأخوة، فاحفظوا قلوبكم، حفظ الله دينكم، اقبلوا الحق من أهله. وإذا جاءكم أحد فقولوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن جاء بالبرهان وجاء بالدليل فهناك أيضا مرحلة أخرى ننظر هل هو في الأمور التي يعذر بها الإنسان أو لا يعذر بها الإنسان، ثم نناقش ما هو واجبنا تجاه هذا الأمر. كنت في مجلس فبدأ بعض الأشخاص يتحدثون عن بعض طلاب العلم ويقولون فيه كذا وفيه كذا. فلما انتهوا قلت لهم أسألكم هل منكم واحد كلمه؟ قالوا لا. هل منكم واحد نصحه؟ قالوا لا. قال هل منكم واحد ذهب يتأكد من هذه التهم؟ قالوا لا. قلت من أين لكم هذا؟ قالوا سمعنا الناس يقولون قولا فقلنا. هذا واقع الآن. يطلع أحدنا ويفتح الأنترنت بأسماء مستعارة ووهمية ثم يقذفون في قلوبنا تجاه إخواننا ومشايخنا لمصلحة من هذا الأمر؟ إن كانوا شجعانا فليبرزوا أسماءهم وأدلتهم بالبرهان الصادق. ثم ما هو المنهج الحق في معالجة الأخطاء؟ أكرر مرة أخرى، لا نتعصب لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أدرك أننا نخطئ والمشايخ يخطئون وطلاب العلم يخطئون، لكن الذي يجري الآن ليس هو المنهج الشرعي في معالجة هذه الأخطاء. قلوب كثير من الشباب امتلأت في ظهر بعض دعاة الإسلام، أيجوز هذا؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أخوة الإسلام، المشركون وهم مشركون أشركوا بالله وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وردوه عن المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام، ويقول الله له ولصحابته ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز الظلم، بل يجب العدل مع المشركين الذين أشركوا وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام، ويطلب الله العدل معهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سبحان الله، نحن الآن نطالب بالعدل مع دعاة الإسلام، مع شباب الإسلام، مع من عرفنا عنهم الخير والجهاد والفداء ولو أخطأوا. أين الإنصاف؟ أين العدل؟ أين الحكمة؟ أين العقل؟ سيحاسبكم الله جل وعلا وسيحاسبنا وهو أعلم بما في قلوبنا. والله لم ينفعك هؤلاء الناس، والله لم يغنوا عنك من الله شيئا. يا إخوة الكرام، لن نستطيع أن نواجه أعداءنا وقلوبنا مختلفة. لا، يجب أن نعود إذا كان الله جل وعلا يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وصلت الحال إلى أن نقول لإخواننا ودعاة الإسلام تعالوا إلى كلمة سواء. الله جل وعلا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهناك من يجادل إخوانه بالتي هي أسوأ. المرحلة تقتضي منا رص الصفوف وتخلية القلوب من الغل والحقد والبغض إلا لأعداء الله. والأخطاء تعالج، تناقش، تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أطلت في هذه الكلمة، ولكنها والله إنها نصيحة مشفق. هذا مما رأيته في السنوات الماضية لم تكن بلادنا تعرفها قبل 10 سنوات، لم تكن تعرفها قبل 15 عاما. ما الذي دهانا؟ أصابنا داء الأمم بالاختلاف والتفرق والنزاع بالحق والباطل؟ لا، كل شيء له منهج، وكل خطأ له أسلوب في المعالجة. ولا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول نقبل الأخطاء أو نسكت عنها، لا، ولكن أدعو إلى المنهج الحق في معالجة الأخطاء والتثبت في ذلك. أواصل لأنني أطلت عليكم، فأقول مما هو واجب علينا أيها الأخوة دراسة فقه المرحلة والمخرج في الأزمات والمنهج الحق عند الفتن. يا أخوة الكرام، قلت لإخوانكم قبل سنة أو أقل إننا مقبلون، والعلم عند الله، ولكن من دراسة للسنن وللأحوال مقبلون على فتن عظيمة. وفعلا بدأ يتحقق ذلك. واجبنا الآن أن ندرس فقه المرحلة وما هو المخرج في الأزمات وكيف نواجه عدونا وكيف نرص صفوفنا. هذه مسألة أقدمها لكم، وآمل أننا بإذن الله في الدروس القادمة نسلط الضوء عليها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى نواجه أعداء الله بعلم وحكمة وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا أنصحكم بدراسة مقاصد الشريعة وقواعد الدين الكلية، واستيعاب قاعدة المصالح والمفاسد، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين. دراسة مقاصد الشريعة والقواعد الكلية وقاعدة المصالح والمفاسد ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين من أهم ما يجب على المسلم في أمور حياته، وأخص هذا الوقت. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول لكم أيها الأخوة، العلم لا قيمة له إن لم يكن معه فقه. والله جل وعلا يقول ففهمناها سليمان، ويقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حفظ النصوص مطلوب، ولكن لا فائدة في حفظ النصوص إن لم يكن معها فقه وعمل. الآن آمل أن أوفق في عرض ما أريد سأقول. أحوج ما نحتاج إلى معرفة قاعدة المصالح والمفاسد، أحوج ما نحتاج إلى معرفة خير الخيرين وشر الشرين. فكل يعرف الخير من الشر، حتى الأبطال أحيانا يعرفون الخير من الشر، ولكن الفقيه والعالم والقائد والمربي هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فادرسوا ذلك وتأملوه، واشغلوا أنفسكم بهذا العلم الذي ينفعكم في العاجل والآجل. تربية الأمة على الجهاد والأخذ بعزائم الأمور والبعد عن سفاسفها وترك الدعة والخمول. فعدونا قد كشر عن أنيابه وأعلن عن أهدافه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يحزنني ويؤلمني أن أرى واقع أمتنا الآن في الدعة والخمول والكسل، والعدو فعلا قد أعلن عن أهدافه. العدو الآن يرتب قواعده ويعلن عن معركته، ونحن كأن الأمر لا يعنينا. لأول مرة أيها الأخوة في تاريخ الأمة تواجه هذه المواجهة الصريحة منذ سنوات قديمة، ولكن كأن الأمر لا يعنينا. فاتقوا الله جل وعلا، وعليكم بإيقاظ هذه الأمة النائمة والبعد عما يغضب الله جل وعلا. الأمة الآن واقعة في مشكلات عظيمة، الربا، في التأمين المحرم، القنوات الفضائية، البلاء. المجتمع يحتاج إلى من يوقظه ومن ينبهه. والله لا حياة لنا إلا بالجهاد. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبقوا هذا الحديث على واقعنا الآن. التبايع بالعينة بل أعظم من التبايع بالعينة الآن. أخذنا بأذناب البقر الركض وراء الدنيا، الاهتمام بالزروع وغيرها، وترك الجهاد. لا نجاة لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق. فواجبكم أيها الأخوة وأنتم طلاب علم في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العظيم، في شهر الانتصارات، أن نوقظ الأمة ونبين لها أنها لا نجاة لها ولا حياة لها ولا استقرار لها إلا بالجهاد. فلسطين ما نالت العلم ولا تزال في المعركة إلى الآن، ولكنها تعيش انتصارا عظيما لما دخلت في الجهاد في سبيل الله. نعم الجهاد يقتضي منا أن نتخلى عن بعض متع الحياة الدنيا، ولكن ما قيمة الحياة الدنيا ونحن أذلاء ونحن ضعفاء وعدونا يتأمر كما يشاء؟ لا والله. أيضا مما أختم به كلمات فأقول، من واجبكم أيها الأخوة الارتباط بالناس تعليما ووعظا ودعوة وتربية وتوجيها وقضاء حوائجهم والاهتمام بشؤونهم وشجونهم دينا ودنيا، والإحسان إليهم أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ويقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنقاط الأخيرة، الصبر والمصابرة مع الجهاد والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النظر إلى المستقبل بأمل مشرق وتفاؤل صادق وحسن ظن بالله وصدق وعده، مع الأخذ بالأسباب الشرعية في كل شأن، ونبذ التواكل والعجز والأمان، والبعد عن اليأس والتشاؤم والفتور والقنوط، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأخيرا التوبة والاستغفار والدعاء. ورمضان أيها الأخوة ميدان عظيم لذلك، فألحوا على الله جل وعلا في سجودكم وفي قنوتكم وفي أوتاركم وفي كل لحظاتكم في الأزمان والأماكن والأحوال الفاضلة، أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يذل أعداء الدين. ادعوا الله جل وعلا أن يفك أسر المأسورين من إخوانكم. أيها الأخوة كلمة في هذه المناسبة: ماذا فعلتم تجاه إخوانكم المأسورين في كوبا؟ ماذا فعلتم تجاه إخوانكم المأسورين في باكستان؟ ماذا فعلتم تجاه إخوانكم المأسورين في فلسطين، في مشارق الأرض ومغاربها؟ هل زرتم أهلهم؟ هل كلمتموهم؟ هل ساعدتموهم؟ أم أننا سلبيون إلى هذا الحد؟ يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إخوانكم في هذه اللحظات أنتم بين أهلكم وزوجاتكم وأموالكم، وهم بين يدي العدو، بين يدي القردة وأحفاد القردة والخنازير. ألا تحسون وتعانون بمشاعر إخوانكم في كوبا وماذا يعانونه؟ ألم تروا الصور؟ ألم تسمعوا الأخبار؟ ألم تتحدث عنكم الأنباء أو عنهم الأنباء؟ أسألكم بالله، ماذا فعلتم تجاه إخوانكم؟ نعم الدعاء عظيم، ستقولون لي ماذا نفعل، قد دعونا لهم. الدعاء عظيم والقنوت عظيم، لا أقول إنه أقل ما يجب أن نقدمه، بل من أعظم ما نقدمه هو الدعاء. لكن ماذا فعلنا مع أهلهم؟ ماذا فعلنا مع أسرهم؟ ماذا حاولنا لإخراجهم؟ هل كلمنا المسؤولين في ذلك؟ هل فعلنا؟ هل خاطبنا أمريكا وخاطبنا المسؤولين في أمريكا بأن يفقوا إخواننا؟ هل فعلنا كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله عندما كتب إلى ملك قبرص في أسر المسلمين؟ هل فعلنا كما فعل شيخ الإسلام مع التتار؟ هذا واجبنا، وإلا أخشى أن ينزل علينا العذاب والبلاء. أيها الأخوة، ما هذه الدعوة؟ وما هذا السكون؟ وما هذا السكوت؟ إخوانكم الآن كأني أراهم في غرفهم وفي زنانينهم، فرج الله عنا وعنهم وأنزل السكينة على قلوبهم، كأني أراهم ينتظرون منكم في هذا الشهر العظيم، ينتظرون دعاءكم ووقوفكم ويسألون عنكم ويثقون فيكم. ألا نكون عند حسن الظن؟ فادعوا الله جل وعلا في هذا الشهر دعاء الصادق المخلص الراجي الباكي المتضرع بأن يرفع الله جل وعلا البلاء عن الأمة، وأن يعز هذا الدين ويذل الشرك والمشركين والمنافقين والعلمانيين الذين يريدون أن يخرقوا السفينة. في كل يوم يفاجئون ببلاء ومصيبة، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. فألحوا على الله وعودوا إلى ربكم في هذا الشهر الكريم وأبشروا بالخير وأملوا، فوالله إن النصر قادم والخير قادم. ولكن هل نشارك نحن في هذا النصر؟ هل لنا شرف الانتماء لهذا النصر؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن نرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يعز دينه، وأن يرفع راية الجهاد، وأن يذل اليهود والنصارى والمشركين، وأن يفك أسر المأسورين وينزل السكينة على قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا في يوم الأحد القادم بإذن الله مع بدء مسائل في الصيام، والأحد الذي بعده مسائل في الاعتكاف. أما بدء في كتاب منار السبيل فسيكون بإذن الله بعد رمضان، وكذلك أيضا البدء في التفسير، وسأبدأ مع سورة يوسف بما فيها من دروس وعبر وعظات ومواقف سترونها بإذن الله. أسأل الله أن يبارك لكم في هذا الشهر الكريم، وأن يثبتنا وإياكم للقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكارم واطمأنت وأرثت في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر واجه